السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، قلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أهلا بكم في ليلة من ليالي زمان عزة المسلمين، من ليالي زمان عزة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. العام 539، المكان شمال العراق أو جنوب تركيا أو شرق سوريا، الجزيرة أو الجزيرة الفراتية ما بين دجلة والفرات، مدينة الرها. هذه المدينة أو الإمارة الصليبية التي استطاع الصليبيون أن يؤسسوها ويقيموها شوكة في ظهر المسلمين، في ظهر العرب. والحدث عماد الدين زنكي سلطان الموصل يحاصر هذه المدينة، وفي ليلة البدر، وقلنا كان من سنته أنه يهاجم في البدر في ليالي البدر. سئل عن ذلك قال: تيمنا بغزوة بدر، كان يتيمن بمجرد غزوة بدر، فيغزو في البدر أو يحاصر في البدر، وينادي في جنوده وفي قادته على طعام العشاء: لا يجلس معي على المائدة إلا أول طارب في باب الرها. يأتي شاب ملثم يجلس. من الفتى؟ شاب من جنودك أيها السلطان. من أنت؟ أنا الضارب قبلك في باب مدينة الرها. أمط لثامك، لا يعنيك من أنا، مش مهم تعرف أنا مين، المهم تعرف أن أنا جندي من جنودك، وأنا أول واحد هيضرب في باب سور قلعة الرها قبلك. السلطان عماد الدين زنكي يهب واقفا، وكان ذو حزم ويعني صلابة ومهابة وذكاء، وكان يعني شديد البأس، يعني كان الناس في مهابته يرتجفون، لدرجة أنه في يوم يعني يقف أمام أو يخرج من خيمته وعلى الحرس يجد فارسا نائما يوقظه، فما أن ينظر الفارس في وجه عماد الدين زنكي إلا ويخر ميتا من الرعب ومن الرهبة ومن الهيبة من عماد الدين زنكي. يقف عماد الدين زنكي يشهر سيفه: لئن لم تمت لسانك فلا حاجة لضربك في باب الرها، لو ما شلتش اللسان بتاعك مش عاوزينك. فيكشف الفتى الفارس عن لسانه، فإذا به نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي. ما أن يراه أبوه حتى ينزل السيف ويقول: والله ما كنت أحسبه غيرك، إنما أردت أن أراك ويرى الناس ويرى القادة ويرى الجنود من هو نور الدين ابن عماد الدين زنكي. عماد الدين بيقول لابنه بعد الفارس الملثم ما كشف اللثام وطلع نور الدين محمود، عماد الدين زنكي بيقول له كنت متأكد إن هو أنت، ما ينفعش حد غيرك يعمل كده، وإنما أردت أنا أصريت على أن تكشف لثامك حتى يعلم القادة والجنود والناس من هو نور الدين ابن عماد الدين زنكي. كان نور الدين موجودا في هذه الغزوة في هذه الموقعة فاتحا لإمارة الرها، وكان من أحد أصدقاء نور الدين محمود فقيه اسمه الفقيه موسى الأرمني من الأرمن، إلا أنه كان مسلما وكان فقيها وكان ربيبا لنور الدين محمود وتربا له في مثل سنه وصداقة من الصغر. عماد الدين زنكي بيقول لابنه نور الدين أستكون ضاربا قبلي؟ قال يا أبتي في أذان الظهر ستفتح لنا الرها وسأكون ضاربا على بابها مفاتحا له وسترى ما يكون. في صلاة الظهر، في أذان الظهر ستفتح الرها. ما معنى يعني أذان الظهر؟ كان نور الدين محمود هو وصديقه الفقيه موسى الأرمني عملوا خطة. الخطة تتلخص في الآتي: موسى الأرمني كان من الكتائب الفدائية، فاكرين قلنا إن تأسست كتائب فدائية كانوا يضعون الصليب على أيديهم ويلبسوا ملابس الإفرنجة وملابس الصليبيين ويقاتلوا يهاجموا الصليبيين حتى يوقعوا بين الإمبراطور البيزنطي وبين الإمارات الصليبية اللي موجودة في الشام. وقلنا الإمبراطور البيزنطي كان أرثوذكسي والإمارات الصليبية اللي كانت موجودة كانت كاثوليكية، وحصل اتفاق بينهم علشان يستعينوا بالإمبراطور البيزنطي ضد عماد الدين زنكي، وكانت خطة عماد الدين زنكي إن هو يوقع بين الفريقين بين المذهبين بين البيزنطيين الأرثوذكس وبين الإمارات الصليبية الكاثوليكية، بأنه يهمهم أن هم بيحاربوا بعض وأن هناك انشقاق وهناك خروج. كان الفقيه موسى الأرمني من ضمن هؤلاء الفدائيين. موسى الأرمني اتفق مع نور الدين محمود إن موسى هيلبس ملابس الأرمن المسيحيين ويعلق الصليب وموجود الصليب على إيده طبيعي، ويعلق الصليب في صدره وهو يجيد اللغة الأرمنية ويتسلل إلى داخل المدينة. الكلام ده بعد صلاة الفجر، ثم يدخل إلى المدينة وينظر إلى مراكز القوة فيها ويعمد إلى المسجد، يدور على المسجد اللي جوه المدينة ويصعد على المنارة المأذنة ويؤذن لصلاة الظهر. فمجرد أن يؤذن يظن النصارى في الرها أن المسلمين قد دخلوا المدينة واحتلوا المسجد ويؤذنون. المسجد ده كان مسجد موجود قديما، والرها لم يكن فيها من المسلمين ولم يكن فيها يرفع فيها أذان ولا شيء، لكن المسجد كان مبني قديما قبل أن يحتل الصليبيون الرها وكان لا يؤذن فيه. فمجرد أن يؤذن موسى الفقيه موسى الأرمني في المنارة، أهل الرها جميعا هيظنوا أن المسلمين دخلوا المدينة من أي باب، كل باب هيظن أن دخلوا من باب آخر أو من جهة أخرى، فيتدافع الجيش جميعا إلى المنارة إلى المسجد علشان يقاتلوا المسلمين اللي موجودين عند المسجد. عند ذلك تخلو البيبان فيدخل نور الدين محمود ومعه كتيبة من الفدائيين، يكسروا باب الذي الباب الشمالي كما تأتي الرواية، ويفتحوا للمسلمين ويدخلوا إلى مدينة الرها. وشرح نور الدين محمود هذه الخطة لوالده عماد الدين زنكي، فاستحسن عماد الدين زنكي الخطة واتفق مع ولده أن نور الدين محمود سيدخل من الباب الشمالي، وأن عماد الدين زنكي سيدخل من الباب الجنوبي، وأن نصير الدين سيدخل من الباب الشرقي، فيدخلوا جميعا. وكلمة السر وقت أول ما يسمعوا صوت الأذان من المنارة يدخلوا جميعا ويكسروا الأبواب، وتكون المدينة أو تكون الحرس الذين على الأبواب والحاميات والجنود اللي متكسفين ومتكتلين على الأبواب وعلى الأسوار هينزلوا ويروحوا على مكان المسجد. وكعادة المسلمين لما كانوا بيؤسسوا المساجد والمنارات كانت المساجد بتكون في وسط المدينة في قلب المدينة، يعني خلاص كله هيروح على القلب علشان يحاربوا المسلمين اللي موجودين عند دخلوا ووصلوا للمسجد. وفعلا تنفذ الخطة، ويدخل الفقيه موسى الأرمني إلى مدينة الرها إلى قلب المدينة، ويتجول في قلب المدينة لابسا الزي المسيحي، معلقا الصليب، متكلما بلسان الأرمن، ويعني يمر في بين الجنود يعني يقوي من عزيمتهم، حتى وصل إلى مكان المسجد وهو مهجور، ويدخل إلى المسجد ويصعد إلى المنارة ويؤذن وقت صلاة الظهر أو قبيل وقت أذان الظهر. وكانت دي كلمة السر التي فتحت بها الرها، مجرد أن يؤذن الفقيه موسى الأرمني من على المنارة ينطلق كل الصليبيين وكل الجنود الصليبيين اللي كانوا موجودين، وكان عددهم ليس بالكثير، لأن جوسلين اللي هو أمير الرها الصليبي كان عماد الدين زنكي قد عمل خطة كده أوهم جوسلين أنه سيطارد القبائل التي في ديار بكر في شمال الرها في جنوب تركيا، وأخذ يرسل القوات لتطارد، فاطمأن جوسلين إلى أن عماد الدين زنكي لن يحاصر أو لن يهاجم الرها، هذا قبل الحصار. ويخرج جوسلين في طريقه إلى فرنسا، وكان زي ما قلنا كان فرنسي، يخرج من الرها ومعه قوات ضخمة من جنوده علشان يوصلوه إلى ساحل البحر علشان يوصل يسافر فرنسا. دي رواية. في رواية أخرى أنه يعني خرج ليستجم في قلعة من القلاع المجاورة، فهاجم عماد الدين زنكي قلعة الرها أو مدينة الرها، وكان جوسلين القائد أو الملك خارج المدينة، فكان اللي جوه المدينة أصلا ما عندهمش كمان خبرة بالحروب، وكان عدد الجنود قليل جدا، لكن الأهالي هم اللي كانوا بيدفعوا عن المدينة. في مجرد ما سمعوا صوت الأذان من على المنارة كلهم تدافعوا إلى وسط المدينة إلى المسجد، وفي نفس اللحظة اللي سمع فيها صوت الأذان كان نور الدين محمود ونصير الدين وعماد الدين زنكي بيهاجموا وبيكسروا أبواب مدينة الرها، ويدخلوا إلى مدينة الرها فاتحين، وفوجئ الناس الجنود والأهالي اللي كانوا بيقاتلوا عن المدينة بأن المسلمين دخلوا من الأبواب وأن دي كانت خدعة ضخمة جدا خدعوا بيها ولم يستطيعوا أن يتمالكوا ولم يكن أمامهم إلا الاستسلام أو القتال، وكانت مقتلة عظيمة جدا في أهالي الرها، وكان ده يعني يشبه بفتح الفتوح، وكان من أعظم الفتوح، وحتى وإن لم يكن ماديا إلا أنه كان معنويا شيء ضخم جدا جدا، لأن ده كان أول انتصار حقيقي للمسلمين على الصليبيين منذ زمان بعيد جدا جدا، ومش انتصار بس، ده القضاء على مملكة من الممالك الأربعة اللي موجودة للنصارى في أراضي المسلمين، مملكة الرها الصليبية. ويستطيع عماد الدين زنكي أن يدخل هذه المدينة ويستولي عليها، وكان حقيقة السبب الأساسي في هذا النصر بعد توفيق الله عز وجل هو شجاعة وذكاء وفدائية، شجاعة وذكاء نور الدين محمود وفدائية الفقيه موسى الأرمني. ويعني ده نقف وقفة صغيرة جدا عند دور العلماء والفقهاء في الدولة النورانية أو الدولة الزنكية أو الدولة الأيوبية أو في هذه الفترة على وجه العموم، والقتال مع الصليبين. واتكلمنا قبل كده عن دور جمال الدين الأصفهاني، واتكلمنا عن دور القاضي بهاء الدين الشهرزوري، وده النهاردة بيبان لنا دور جديد لأحد الفقهاء موسى الأرمني، هذا الفقيه الشافعي العظيم الذي كان يعني يقولون في وصفه ما كنا ندري أيهما أبرع، هو في أنهي أبرع، في الفقه أم في ضرب السيوف، يعني هو بارع في الفقه ولا في القتال والمبارزة والسيوف وهذا الأمر. فدائي كان يعني قلبه يعني مملوء بنور الإيمان، ما كانش مجرد فقيه بيتكلم في الحلال والحرام، لكن كان رجل شجاع مقاتل فدائي لا يهمه أين يكون أو متى يكون ما دام في سبيل الله عز وجل. وأيضا شجاعة نور الدين محمود وذكاؤه الشديد، ودي كانت بداية أو الأول مرحلة يظهر فيها النبوغ العسكري والذكاء الحاد لسيدنا نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي. وقبل ده ومع كل ده كان توفيق الله عز وجل وأمال عماد الدين زنكي في توحيد الجبهة العربية والجبهة الإسلامية وبداية الخطوات لطرد الصليبيين وتحرير بيت المقدس. ولذلك بدأ بتحرير بيت المقدس من الرها سنة 539 من الهجرة. استقر الأمر لعماد الدين زنكي في إمارة الرها، وأصبحت شوكة عماد الدين زنكي، ومجرد ذكر اسم عماد الدين زنكي في أي مكان يثير الرعب ويثير الفجيعة في قلوب الصليبيين. عماد الدين زنكي كان محتاج إن هو ما يخليش قواته جوه مدينة الرها، ولذلك استغل عماد الدين زنكي حاجة مهمة جدا، وهي التنوع أو الخلاف اللي موجود بين الطوائف المسيحية اللي موجودة جوه مدينة الرها. ودي مسألة بقى الفطنة واستخدام الخدعة والذكاء في الحروب وفي استتباب الأمور. الرها كان فيها ثلاث طوائف من المسيحيين، كان فيها الأرمن وكان فيها الكاثوليك وكان فيها الأرثوذكس. الأرمن والأرثوذكس دول سكان أصليين، الكاثوليك دول اللاتين أو الفرنسويين أو الأوروبيين اللي جم واحتلوا مدينة الرها، وكان الكاثوليك بيتعاملوا مع الأرمن والأرثوذكس بطريقة يعني فيها تعالي وكبر شديد جدا. عماد الدين زنكي أول حاجة عملها بحث عن رئيس أو أسقف الأرمن، وكان رجل اسمه باسيل على ما أذكر، وأعطاه مكانة ضخمة جدا علشان يدي الأرمن، لأنهم كانوا غالبية السكان، فرصة إن هم في ظل حكم عماد الدين زنكي بيكون لهم السيادة وبيكون لهم القوة، فما يسعوش مرة أخرى إلى عودة الكاثوليك، رغم إن هم زيهم نصارى، لكن هيبص الأرمن يلاقوا نفسهم في ظل الحكم الإسلامي لهم مكانة عظيمة جدا وهم أسياد البلد، ولكن في ظل الحكم المسيحي الكاثوليكي لا، كانوا مواطنين من الدرجة الثالثة. فهيحافظ الأرمن على وجود المسلمين في مدينة الرها، وفعلا نجح عماد الدين بذكائه الشديد وفطنته الحربية واستخدامه لهذه الخدع هذا الأسلوب الباهر البارع في إن هو يستتب الأمر في مدينة الرها. وعمل حاجة تانية عماد الدين زنكي في مدينة الرها، لما بدأ الكاثوليك يلاقوا إن الأرمن على نجمهم عنهم في المدينة، فبدأ كتير من الكاثوليك يهجروا مدينة الرها ويذهبوا إلى أنطاكيا أو إلى طرابلس أو إلى بيت المقدس، بل إن بعضهم ذهب عاد إلى دياره في أوروبا، فتم عملية إحلال للمسلمين مكان السكان الكاثوليك اللي تركوا مدينة الرها، وأصبح هناك وجود إسلامي تزايد بمرور الوقت في مدينة الرها، لغاية ما غلب الوجود الإسلامي أو عدد المسلمين في حياة نور الدين محمود بعد موت عماد الدين زنكي، وأصبحت وعادت مدينة الرها مدينة مسلمة كما كانت قبل أن يحتلها الصليبيون. استقر الأمر لعماد الدين زنكي في مدينة الرها، وأصبح اسم عماد الدين زنكي في الممالك الأربعة اللي كانت موجودة، سواء في الدولة العباسية أو في الدولة السلجوقية أو في الدولة الفاطمية أو في إمارات الصليبيين وعند الصليبيين، أصبحت اسم عماد الدين زنكي كأنه هو الخليفة الذي يحكم الأمة، وليس الخليفة العباسي اللي موجود في بغداد، إنما أصبحت الخلافة وأصبحت الكلمة العليا لعماد الدين زنكي في مدينة الموصل وفي الدولة الجديدة التي أسسها عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي خرج بعد ذلك إلى مدينة اسمها جعبر ليحاصرها قلعة من القلاع التي كانت لبعض الأمراء المسلمين، إلا أنه كان في تحالف شديد وكان يدفع الجزية للصليبيين للنصارى في بيت المقدس، فذهب إلى هذه المدينة أو إلى هذه القلعة ليحاصرها. عماد الدين زنكي كان رجل حازم شديد، وكان الحراس بتوعه ما فيش حد من البشر ملوش أخطاء، وما فيش حد من البشر ملوش هفوات. من الأخطاء اللي كان بيرتكبها عماد الدين زنكي أنه كان يخصي حراسه، الحراس بتوعه كان يخصيهم، وكان هناك رجل من حرس عماد الدين زنكي، هذا الرجل كان من الشيعة من الروافد، وكان يبطن هذا الأمر، ودس عليه أو قيل أنه دس عليه من قبل الروافد في ديار الشام، واستطاع هذا الرجل أن يقتل عماد الدين زنكي وهو محاصر لهذه القلعة، وكان من عادة عماد الدين زنكي إن هو لما بينام بالليل بينام حواليه غلمانه وحراسه، وكان هذا الرجل من الغلمان الذين ينامون إلى جوار أو حول سرير عماد الدين زنكي في غزواته، فقام عليه ليلا وطعنه وقتل عماد الدين زنكي وفر إلى القلعة، وقتل عماد الدين زنكي بعد فتح إمارة الرها واستعادة هذه الإمارة المسلمة، وبدأ فصلا جديدا في حياة المسلمين بإمارة نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي. قبل ما نروح لنور الدين محمود وبنقرب من حياة صلاح الدين الأيوبي، بنتكلم في أهم سمات عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي كان ذو مهابة شديدة بين جنوده وأمرائه، لدرجة كما يروي العماد الأصفهاني في الفتح القسي بيقول إن عماد الدين زنكي في يوم وهو يركب فرسه عثرت الفرس، الفرس بتاعه اتكعبلت فكاد أن يسقط، فغضب غضبا شديدا ويعني احمر وجهه، وكان إذا غضب عماد الدين زنكي يعني كأنما السماء يعني ستنفجر أو كأنما بركان سيخرج من الأرض، وتكلم إلى أحد الأمراء بكلام لم يسمعه الأمير جيدا، معرفش هو بيقول إيه، ولكن الأمير خشي إن هو يقول لعماد الدين زنكي أنت بتقول إيه، خاف يقول له أنت بتقول إيه، فمش عارف يعمل إيه، فعاد إلى بيته وإلى امرأته وبدأ يجهز أشياءه علشان يهرب، ويقول لا أنا ههرب خلاص، إيه اللي حصل؟ ده حصل كذا كذا كذا، وعماد الدين زنكي قال لي كلام أنا مش فاهم إيه وما أقدرش أرجع أقول له أنت بتقول إيه، ومراته قالت له ارجع واعمل يمين شمال، لا ده هيقتل. فبتقول له أقتل أحدا من أمرائه من قبل؟ قال لا ما قتلش حد أبدا. قالت ولما أنت خايف ليه ما دام ما قتلش حد؟ قال لعلي أكون أول مقتول له، أول قتيل ليه أنا. فمراته قالت له اذهب إلى نصير الدين. نصير الدين ده كان نائب عماد الدين زنكي في الموصل، واستشره في الأمر فإنه رجل من الحلم بما كان. ذهب هذا الأمير إلى نصير الدين يحكي له القصة. نصير الدين اداله صرة فلوس وقال اذهب بهذه الصرة إلى السلطان سيسألك بماذا عدت فأعطه هذه الصرة. فقال الأمير يا نصير الدين دمي في عنقك. قال اذهب وافعل ما أقول لك. ذهب هذا الأمير بصرة الفلوس، وقف أمام عماد الدين زنكي فنظر إليه عماد الدين وقال ما لك قد تأخرت علي بماذا عدت؟ فقال هذه الصرة. أخذ عماد الدين الصرة وانصرف، ورجع هذا الأمير إلى نصير الدين يشكر نصير الدين ويقول له كيف علمت ما كان يطلب عماد الدين زنكي مني؟ إزاي عرفت؟ فقال نصير الدين نائب عماد الدين زنكي إن من عادتي عماد الدين أن يرسل إلي في كل يوم أحد الأمراء ليأخذ صرة من المال يتصدق بها، وقد تأخر الليل ولم يرسل أحدا، فلما جئت أنت توقعت إن أنت اللي هيكون عماد الدين قال له روح جيب الصرة فأعطيتك الصرة ليتصدق بها. القصة دي باختصار شديد تبين لنا حزم وهيبة عماد الدين زنكي، وتبين لنا مدى قرب هذا الرجل من الله، كل يوم بيتصدق بصرة من المال. عماد الدين زنجي سئل في يوم: ما بال هذه الصرة من المال التي تتصدق بها كل يوم؟ قال: إذا جاء الوقت أخبركم، لما يجي الوقت المناسب هقول لكم. مرت الأيام وقتل نصير الدين نائب عماد الدين زنجي، قتل. ويوم أن قتل نصير الدين أرسل عماد الدين زنجي ولده نور الدين محمود إلى مكان كذا، في حدد لهم مكان بالتحديد، قال لهم: اذهبوا إلى المكان ستجدوا في الأرض بئر، فارفعوا الغطاء وانظروا ما في البئر. بعد مقتل نصير الدين ذهب نور الدين محمود إلى المكان، وجد البئر مغطى، شال الغطاء بتاع البئر هو والجنود اللي معاه، وجدوا البئر مملوءا بالأموال وبالذهب وبالفضة. أوقف عليه نور الدين حرسا وعاد إلى أبيه وقال: وجدت كذا وكذا وكذا. فقال: اليوم أروي لكم قصة سرة الصدقة، السرة اللي أنا كل يوم بتصدق بها. أخذ عماد الدين يروي. كان نصير الدين رجلا فيه ظلم، وكان يحب المال حبا شديدا، وده كان مشهور عنه أنه يظلم مقابل أن يحصل على المال. طب وده نائب عماد الدين زنجي، طب عماد الدين زنجي سايبه ليه؟ كان نصير الدين عنده موهبة شديدة في بناء الأسوار وحفر الخنادق وبناء القلاع، وكان عماد الدين زنجي بيستعين بنصير الدين في بناء الأسوار حول الموصل وبناء سور الرها بعد أن تحطم، وبناء أسوار حوالين المدن اللي بيفتحها عماد الدين زنجي. وكان يعني نصير الدين لم يجد عماد الدين أحدا بديلا عنه، وكان يتركه، وكان القاضي بهاء الدين الشهرزوري دائما يشتد على عماد الدين: أنت إزاي سايب نصير الدين؟ فيقول له: يعني ستعلم في يوم لماذا أبقيت عليه. فجاء هذا اليوم فبيحكي عماد الدين إن أنا سبته علشان ما كنتش لاقي بديل عنه، وما كنتش لاقي حد يؤدي نفس العمل اللي بيؤديه. وقصة السرة إن أنا كنت عارف إن هو بيأخذ أموال بغير وجه حق، فكنت آخذ منه هذه السرة كل يوم حتى أوزعها على الناس، وأنا أعلم أنها من أموال الناس فأعيدها إلى الفقراء مرة أخرى. وكنت أراقبه، كان عماد الدين زنجي بيراقب نصير الدين، وكان عارف هو بيحط الفلوس بتاعته فين. والشيء العجيب أن نصير الدين كان عقيما، كان من غير أولاد، ما خلفش، فكان عماد الدين زنجي يستغرب جدا هو لماذا يعني يحتاج ويجمع هذا المال. فكان عماد الدين زنجي يراقب نصير الدين وعارف كويس قوي هو بيحط الفلوس بتاعته فين. فلما قتل وذهب نور الدين، أمر عماد الدين زنجي كل من كان له مظلمة عند نصير الدين فليأتني. وجاء الناس إلى عماد الدين يحكوا المظالم بتاعتهم، فأخذ عماد الدين زنجي الأموال التي كانت في البئر التي جمعها نصير الدين ووزعها على أصحاب المظالم ورد المظالم إلى أهلها. وهناك مقولة أن عماد الدين زنجي هو الذي أمر بقتل نصير الدين بعد أن انتهى من بناء السور حول الموصل، لأنه كان يعلم مدى ظلم هذا الرجل. القاضي بهاء الدين الشهرزوري لما سمع هذا الكلام من عماد الدين زنجي قال: وما يدريك لو سبقك الأجل، إيه اللي يدريك لو أنت مت قبل نصير الدين. فقال عماد الدين زنكي: أيها القاضي بهاء الدين، أتذكر يوم كذا، يوم أن أعطيتك الكتاب المختوم بالختم كذا، وقلت لك لا تفتحه إلا يوم موتي وقبل أن تواريوني التراب؟ عماد الدين أعطى للقاضي بهاء الدين الشهرزوري كتاب مختوم بختم معين، وقال له الكتاب ده ما تفتحوش إلا يوم موتي وقبل ما تدفنوني. قال: نعم. قال: اذهب أحد غلمانك يأتي إلينا بهذا الكتاب. عماد الدين زنكي بيقول للقاضي بهاء الدين: ابعت حد من غلمانك يجيب لنا الكتاب ده. فأرسل القاضي بهاء الدين الشهرزوري أحد غلمانه فجاء بالكتاب وأعطاه لبهاء الدين، فأعطاه بهاء الدين لعماد الدين، فقال السلطان عماد الدين: لا، إنه عندك، افتح واقرأ على الناس. ففتح عماد بهاء الدين الشهرزوري الكتاب وقرأ، فإذا في الكتاب قصة نصير الدين، وإذا فيه: فإني آمر بسجن نصير الدين والحكم عليه بما يراه القاضي بهاء الدين، والأموال التي عنده في مكان كذا توزع على أصحاب المظالم. رجل عجيب عماد الدين زنكي. بهاء الدين بيحتج عليه، بيقول له: أنت سبت واحد ظالم اسمه نصير الدين يعيس في الأرض فسادا ويظلم الناس ويأخذ الأموال، وجاي تقول لنا علشان يبني القلاع والأسوار وإنه أنت عارف ومراقبه، طب لو أنت مت قبله؟ عماد الدين قال له: أهو، لو أنا مت قبله أنا قايل لكم القصة وقايل لكم حكاية هذا الرجل. عماد الدين زنكي كان رجلا عاقلا حصيفا فطنا ذكيا، ما بتفوتش من قدامه حاجة. عماد الدين زنكي كان شديد الغيرة على نساء المؤمنين، على نساء المسلمين، وخاصة على نساء جنوده. وأرسل عماد الدين زنكي مناد ينادي: ليس في رفع البصر للنساء حد إلا أن فيه تعزيرا. أنا أخذت فتوى إن في تعزير، اللي عاكس النساء ولا يبصلهم ولا يعيث في في في المدينة فساد مع النساء ما فيش حد، لكن في تعزير. كان عماد الدين زنكي جيء له برجل، أو علم أن هناك رجلا في مدينة من المدن إذا خرج الجند كان يضايق النساء ويعني يعتدي على النساء. فأرسل عماد الدين زنكي أحد القادة وهو الفقيه موسى الأرمني، وأمره أن يتأكد إن فعلا هذا الأمير أو هذا الرجل أو هذا الوالي فعلا بيعتدي على النساء وبيضايق النساء، فإن رأيته فعل ذلك فافعل فيه ما تراه يرضيني، اعمل فيه اللي يرضيني. فذهب الفقيه القائد الفارس موسى الأرمني إلى هذه المدينة متنكرا وتجسس، وعلم أن فعلا هذا الوالي أو هذا الحاكم يعتدي على النساء في غيبة رجالهم في القتال. فدخل عليه وقال له: أنا فلان، جئتك من قبل عماد الدين، فإنه يريدك في الموصل لأمر هام. الرجل خرج مع موسى الأرمني مسافرا إلى عماد الدين زنكي إلى الموصل، فدخل موسى الأرمني على عماد الدين زنكي بهذا الرجل الأمير أو الوالي إلى عماد الدين زنكي، وقال لعماد الدين: هذا هو رجلك وقد صدق النبأ الذي وصل إليك. الأخبار اللي جت لك دي أخبار صحيحة. فقال له عماد الدين زنكي: لما لم تفعل به ما يرضيني؟ قال: جئتك به تفعل أنت ما يرضيك، تفعل أنت ما يرضيك. فقال عماد الدين زنكي: إلي بالقاضي بهاء الدين. فجاء بهاء الدين فحكم بهاء الدين أن تقطع مذاكير هذا الرجل تعزيرا، أعضاؤه التناسلية تقطع تعزيرا، وقطعت فعلا. وكان هذا في بداية حكم عماد الدين زنكي. وعندما سئل القاضي بهاء الدين في هذه المسألة: أين دليلك وإلى أي شيء ترجع في هذا التعزير؟ قال: إنما أردت أن يعلم الناس، أن يعلم الناس ما ينتظرهم إن فعلوا هذا الفعل. ده لشدة التخويف. فكان عماد الدين زنكي رحمه الله يعني يغار على نساء المسلمين غيرة شديدة. وما عرف في زمان عماد الدين زنكي امرأة بعد هذه الحادثة مع هذا الوالي أو هذا الأمير اشتكت اعتداء أحد من الناس عليها. عماد الدين زنكي مات بعد أن أرسى قواعد هذه الدولة، وبعد أن أسس لملك يرثه من بعده ولده نور الدين محمود، لتكون مرحلة أساسية في بناء زمان عزة جديد. عماد الدين زنكي كتب عنه الكثير والكثير والكثير، وقدح أناس في أخلاقه، ولكن كان عماد الدين زنكي مثالا للمسلم الصادق الذي جعل الجهاد سبيلا له، وعابدا يعلم أن المجاهد لا بد أن يستعين في جهاده بالعبادة، وأن يستعين في جهاده بالقرب من الله عز وجل. كان هذا عماد الدين زنكي الأمير السلطان الذي نحسبه شهيدا إن شاء الله. في الغد إن شاء الله نلتقي مع ليلة جديدة من زمان عزة المسلمين، من زمان عزة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.